Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bertemu lagi di Wisata Hati bersama saya Wirda Salamah Ulia. Di segmen terakhir ini kok, saya pengen baca Al-Mulk lagi ya. Mudah-mudahan dengan saya baca lagi di surah Al-Mulk bisa meyakinkan teman-teman, bapak ibu semuanya yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita mulai dari tauz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Thumma rji'il basar karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'a. Yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bi dhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi an-nushur. A'amintum man fi as-samai an yakhsifa bikumul ardh. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَأَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ